بسم الله الرحمن الرحيم. إن انتهى الكلام بنفس هذا الباب. نعم، تقدم في الدرس السابق ذكر جملة من الفروع وأحكامها وما استدل به على تلك الأحكام من الأدلة، فلا نورد هذه الفروع على غرض التذكير والترسيخ لها. أول فرعين، نعم، وإن معلوفة. الكلام هنا في الأنعام، قد تقدم أن لفظ الأنعام يشمل الإبل والبقرة والغنم، وأن المذهب الذي مضى عليه المالكية في محل الزكاة هنا هو مسمى الأنعام من غير اعتبار السوم أو العلف أو العمل، ألغوا هذه الأوصاف ورأوا بأنها فرضية، ولعل موجب هذا التصرف منهم هو أن الزكاة تقع على المال، ولفظ المال يشمل هذه الأصناف كلها. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها. فأموال، فلفظ المال هنا يشمل هذا كله، فهو مال سواء كان سائما وكان معلوفا وكان مما يستعمل في الحارث أو في جلب الماء أو غير ذلك. على هذا كان راسخا في نفوسهم فأثر في نظرهم، ثم نظروا إلى ما ورد في الخبر من تقييد الغنم بالسائمة فألغوه وأجروه على ما سبق ذكره من أنه خرج مخرج الغالب. هذا هو الفرع الأول، وتوجيهه بين. وإذ قد أقاموا هذه الأدلة فإنه لم يبقى إلا مناقشتها والبحث عن كونها صحيحة أو غير صحيحة. أما الدليل موجود، الدليل موجود، إذ لو ناقشت مالكا فسيقول لك هذا مال، والله تعالى يقول خذ من أموالهم، وإذا كان هذا مالا وقد نعت في الشرع بأنه محل الزكاة فإن هذه الأوصاف الأخرى لا ترفع عنه المالية، صفة المالية تبقى فيما هو سائم وفيما هو عامل وفيما هو معلوم. ثم إن الذي يظهر أن تقييد الشرع بالسوم هنا ليس من أجل إفادة الحكم المخالف في الغير، وإنما المقصود هو التصريح بما هو غالب عند العرب. على كل حال، في المسألة مسألة فقهية ويمكن النظر فيها، وإن كان في الحقيقة السوم كما سبق أن ذكر ذلك أليق بالزكاة لما فيه من خفة ونتي وما ذكر فيما سلف. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني: كذلك العاملة نفس الحكم بلا فرق. ثم قال: والنتاج في الحقيقة يعدونه من الشيء الذي أتى منه، سواء كان من هذا الصنف أو كان من المال أي العين، سواء كان هذا الذي جاء من هذا من الأنعام النتاج، سواء كان من الأنعام أو حتى من المال. ولذلك يقولون بأن الربح نفسه كما سيأتي ذلك يقدر كامنا في أصله، فالنتاج أيضا يقدر كامنا في أصله، فإذا خرج وتحقق وجوده فإنه يعد مع الأصل. إذن هذا أمر محسوم ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. هذا هو الفرع. الفرع الثاني الثالث: لا منها ومن الوحش. إذن إذا قدر أن وحشا التقى مع شاتين مثلا أو ضأنتين أو ما شابه ذلك فحملت منه فولدت، فإن هذا الولد ليس مما تجري فيه الزكاة. ما وجه هذا الفرع؟ قد سبق أن قررنا وجهه وبينا موجب هذا الحكم. ما هو وجه هذا الحكم الذي ذهب إليه المالكية بأن هذا الذي جاء من الوحش ومما فيه الزكاة من الأنعام لا تجب فيه الزكاة؟ ما وجه هذا الحكم؟ لأنه ارتفعت فيه حقيقة ما فيه الزكاة وذهاب الجزء يذهب الكل، فإذا ذهب الجزء ذهب الكل، هذه قاعدة، ويذهب الكل بذهاب الجزء، وهذا كما يكون في الحسيات يكون في الاعتباريات. فالذي فيه الزكاة هو النعم الأنعام، وهذه الشاة التي قرت فيها الزكاة تكون من جنسها، تكون من تيس وشاة مثلا، هذا هو الذي فيه الزكاة، هذا محل ورودها، والتقيد بمورد الشرعي من باب اعتبار حدوده، والحدود ليست في ترك المحرمات ولا في فعل الواجبات مع الانضباط بذلك، بل كذلك الحدود فيما حده الشرع في صفة أحكامه ومواضعها وحقائقها، هذا حدود ما أنزل الله على رسوله. فإيجابك الزكاة في غير ما أوجبه الشرع خروج عن الحدود، أنك خرجت عما حده الشرع من المحل، وخروجك حينئذ بالزيادة أو النقص في المخرج خروج عن الحدود. بذلك فإنه من قالوا بأنها لا تكون من الوحش إذا كان مع ما تجب فيه الزكاة، فهذا هو موجب هذا الأمر الذي ذكر، هو موجب هذا الحكم، أن التقيد بحدود الشرع بحقائق مواقع الأحكام هو الذي يجب على العلماء صونه، يجب عليهم أن يصونوه. قال الشرع بأنه موجود في الشاة التي جاءت من تيسين ومن شاة أخرى، هذا محلها ففرضها، فإذا جاء شيء آخر يجب أن لا تحكم فيه بحكم بالحكم الشرعي، لأن الشرع لم يذكره، فوقفت عند الحد الذي حده الشرع. وهذا مثال فقط، ويلحق به ما يساويه في هذا الاعتبار. وأنت إذا تأملت الحدود التي يلتزمها الفقهاء وجدت أنها حدود اتبعوا فيها صاحب الرسالة بانضباط تام، لا يستطيعون أن يتخطوا هذه الحدود. إذن ما يمكن أن يأتي شيء لم يفرض فيه الشرع الزكاة ثم إنك فرضت فيها الزكاة إلا وقد تخطيت الحدود، هذا هو المقصود. إذن فهذا هو موجب هذا الحكم وهو بين. إذن لا يكون هذا من وحش ومن ما فيه الزكاة، والوجه بين. لكن إذا تغير الأمر وهذا الذي جاء من الشاة، هذا الذي جاء من هذه الشاة هي شاة أخرى مثلا فولدت، هذه حينئذ نفرض فيها الزكاة، لأن هذا الثاني قد غلب فيه أصله الذي هو الشاة، فعمل معاملة الأصل، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول حتى هذا الذي جاء يبقى فيه أصله، والإنسان يقول لا، احنا يجب أن نوسع ونضيق، يجب الانضباط بالحقائق والأمارات والعلامات التي وضعها الشارع. إذا كان هذا ينسب إلى الوحش فالوحش ليس فيه زكاة، الضبي والذئب والثعلب ليس فيه زكاة، فكون هذا من نسله يلحق به. لكن إذا ترجح أنه من نسل ما فيه الزكاة فإنه يلحق به. قضية تنزيل الشرعي بالعلامات والأمارات التي وضع لأحكامه. هذا هو وجه هذه المسألة وهو بين. ثم قال في الفرع الرابع ضم الفائدة. هذا أمر تقدم ذكره، أن في الأنعام الفائدة تضم إلى الأصل. فالشخص إذا كان عنده مثلا 30 شاة، ثم قبل أن يتم الحول جاءت 20 أخرى، فصار حينئذ النصاب كم؟ 30 زائد 10 كم؟ 40 شاة. ماذا سيفعل هذا؟ هذه الصورة ما الذي يعمل فيها؟ هل تزكى في سنتها 30 ولا لابد أن ننتظر بها الحول؟ ننتظر بها حولا كاملا ونضبط النهار الذي تم فيه العدد 40، نهار 2 في أول رمضان نكتبه بلغ عدده الغنم كم؟ 40 شاة. هذا النهار من العام المقبل هو يومه، هذا اليوم هو يوم الزكاة في العام المقبل. بين. إذا كان عنده مثلا عنده 100 شاة، فاستفاد 40 شاة، عنده 100 استفاد 40 40 شاة، وسيزكي بعد ساعة، كان عنده مثلا غيزكي ذاك النهار، سيزكي في ذلك النهار، فدخلت في ملكه في الصباح، كم يصير العدد؟ 140. هل سيزكي الجميع؟ هذا معنى الضم، هذا معنى الضم. وإذا كانت قد زادت وكانت وقتا فالحكم على الأصل. خلاصة الكلام أن الأنعام الإبل والبقر والغنم سواء كانت ضنن أو معزل فإنها تلحق فيها الضم، وعللوا ذلك بالمشقة، قالوا لأن الساعي يأتي مرة في العام ويمر على الناس، والناس مشتتون في البوادي في أغنامهم رحال، فيذهب إلى هذا ثم إلى هذا ثم إلى هذا، وفي هذا الأمر كلفة ومشقة عليه هو، ويسمى هذا في عرف الفقهاء به المصدق، هكذا يعبر عنه في كتب الفقه وغيرها. المصدق هذا يسمون الساعي، يسمونه المصدق. هذا يمر على الناس فيجمع عندهم مرة في السنة. ولو أنه فرض عليه أن يأتي بناء على تعدد الأحوال، مثلا أنت عندك 100 حال حولها، وعندك 40 سيحول حولها بعد شهرين، وعندك 60 سيحول حول شهرها بعد 3 أشهر، وعند الآخر مثل ذلك، وعند الآخر ما يشبه ذلك، هذا الرجل يمكن أن يستريح. يجب عليه كل يوم أن يخرج ليجلب الزكاة، وهذا فيه كلفة ومشقة شديدة. فلذلك جمع بين هذه كلها وقرر بأن تزكى في أصل الأول. هذا في حقيقة الأمر تخفيف المؤنة ودفع المشقة. هكذا أجابوا. ثم لما لم يبق السعة وإنما يخرج الإنسان زكاته بنفسه كما هو الحال الآن، أن لم يبق سعة، أن لم يأتيك أحد يقول لك أعطيني زكاة الأنعام ولا غيرها، ما الذي يفعل؟ الناس يخرجون زكاتهم بأنفسهم، لكن هل بقي هذا الضم؟ نعم، ما زال هذا الضم موجودا تبعا للأصل، فكان هذا قد تقرر بهذه العلة والعلة زالت وبقي الحكم، وهذا الفرع مما زالت فيه العلة وبقي فيه الحكم. هذا الفرع زال الحكم وبقي زال العلة وبقي الحكم، ومثل هذا موجود في الفقه. إذن فهذا قرره، ويمكن للمشقة أن تكون مستصحبة فيما سيأتي من الفروع الفقهية الأخرى في ذات الزكاة، والتي ستعد مناطا يجلب التيسير فيما اندرج فيه ذلك. ثم قال الفرع الأخير، نعم الفرع الأخير هو هذا. ولما تكلم على وجوب زكاة الساعة اجمالا شرع في الكلام على كل نوع منها بنصفا، فقال: الإبل يجب في كل خمس منها ضائعة، حديث الهمزة على المؤمن من الصائم وهو مذموم لا بيان سلبية، وتاءه للوحدة فيشمل الذكر والأنثى وهو كذاب معه. الآن ذكر أن الأنعام فيها الزكاة، وأفاد بأن الأنعام في هذا المذهب تشمل المألوفة والسائمة والعاملة والنتاج، بات أصلا كلها تخرج منها الزكاة على التفصيل الذي سبق ذكره. ودخل الأنعام بعد هذا القول الجملي في التفصيل، فقال بأن في كل خمسة جمال جدعة، ولفظ الجمال يشمل ما يطلق عليه لفظ الجمال، سواء كان بختا أو عرابا أو غير ذلك إن وجد. فلو أن وجدت أصناف أخرى من الجمال واستكملت ماهية الإبل في صفتها وخصائصها، إنها يجرى عليها هذا الحكم، أن هنا الأمر متعلق بالجنس، بالجنس، ولا فرق بين أن يكون على هذه الهيئة أو على هذه الهيئة. وما ذكر في كلام سابق بأنه يوجد في بعض البلدان بعض البهائم التي تشبه الجمال، فهذا يحقق فيه، فإن كان من جنس الجمال فإنه يزرع عليه هذا الحكم بلا نزاع. على كل، هذا الحيوان الذي يسمى باللام هذا، إن كان فعلا، ما غاديش نذكر الفصيلة لأن الفصيلة تهم بالتطور، إن كان من جنس الجمال فإنه يلحق به في الحكم، ولو وجدت جمال أخرى على أشكال أخرى أو على صفة أخرى فإنها تندرج في الجمال. إذن فلفظ الجمال هنا المقصود به الجنس، ولا يختص بما في جزيرة العرب أو في البلاد التي فيها الإسلام في ذلك الزمان. قال: في كل خمسة جمال شاة، هذا هو الذي ورد في الحديث في كتاب أبي بكر، قال: في كل خمسين شاة من الغنم، من كل خمسين شاة. والذي هو محل الفقه هنا هو لفظة شاة. الشاة في اللغة العربية تشمل كل ذوات الظرف، كل ما له ظرف فهو شاة في اللغة العربية، ويدخل في ذلك الماز والضأن والبقار والضبا، من كل ما له ظرف فهو شاة، هذه اللغة العربية. ولكن في كتب الفقه اختصوا الشاة في باب الزكاة بالضأن والمعز، هكذا، هذا هو المعروف. كل هذا يبقى أمرا لغويا. متى يبدأ النظر الفقهي؟ عندما نسمع فقهاء المالكية يذكرون الشيء ويشترطون الوصف، أن هذه زيادة لا توجد في لفظ الحديث عندما قالوا ضائنة جزعة. في الحديث لا يوجد ما يدل على هذه القيود. قال في كل 50 شاة، في 50 جمل شاة، هذا الذي ذكره. فمن أين جاء التقييد بترجيح الضأن، ومن أين جاء التقييد بالجدعة؟ لأن الوصف الأصل فيه هو الإطلاق، والتقييد يحتاج إلى الدليل، ولا بد أن يغوص الناظر في الفقه باحثا عن هذا التصرف الفقهي. خمسة الجمال فيها شات، يعطي فيها شاتا. إذا رجعت إلى اللغة تجد أن الشات تطلق على كل ما له ظرف، كل ما له ظرف. وإذا نظرت في ما سطره الفقهاء تجد أنهم يقولون الشات في باب الزكاة وغيرها، تكون الشات هي الدان والمعز، ويقتصرون على ذلك. كل هذا أمر قد يؤخذ من جهة اللغة وعرف الزمان الذي كان في الزمان النبوي. أنا بس ما ديش أقصد إخراج الضاب وإخراج البقار وإخراج ما له ظرف غير هذا الذي ذكر، لكن هذا أمر واضح من الناحية اللغوية تسعف والعرف يسعف في هذين الأمرين. لكن تخصيص بالضائنة ثم تحديد الزمان بالسنة كما هو مذهب المالكية، من أين جاء هذا اختيار ترجيح الضائنة ثم تخصيص بالسنة؟ من أين جاء هذا؟ الذي انتهى إليه النظر في هذا الأمر هو أن الضائنة اختيرت لأنها هي المفضلة، أنها الأفضل، فاختاروا هذا لأنه الأفضل، ليس من الكرائم بل لأنه مقدم في الجنس، أفضل من المعز. وفيه تغليب حق الفقراء على أصحاب الأموال، هذا قد يكون موجها لهذا الوجه. وذو الرغبة في المزيد من التأصيل قد يبحث وراء هذا الذي ذكر عن موجب كون المالكية قد اختاروا الضائنة هنا، وإن كان الذي يتبادر إلى الذهن وهو الذي يتفق مع جملة من الفروع الأخرى أنهم اختاروا هذه الضائنة لأنها كما سبق أن ذكر أفضل من المعزي، فقدمت بفائدتها خصوصيتها. ثم إنه قد يكون ذلك أيضا مما جرى به العرف في الزمان الأول في عهد من كانوا نزلوا الشريعة على العباد في عهد التابعين وفي عهد الصحابة فنقل ذلك. كل هذا قد يكون وجههم، لكن ما وجه تخصيصهم هذه الشات بأنها لابد أن تكون جدعة؟ لماذا اختاروا الجدعة بالضبط؟ قالوا لابد أن تتم سنتان كما قرأتهم في ابن عاشر وغيره، قالوا لابد أن تتم سنتان وتدخل في السنة الثانية. إذا جلت بنظرك في ما يمكن أن يكون موجب ذلك فإنك تجد أنهم قاسوها على ما يجوز في التقرب إلى الله تعالى في العيدين، فإنه لابد أن يكون ما يذبح في العيد وما هو أضحية يجب أن يكون في مرتبته الأدنى ماذا؟ جزعة. وجدعة على الصحيح ما أوفت سنة ودخلت في الثانية. كل هذا قد يكون، لكن لماذا ألحقوها بالزكاة؟ لماذا؟ ما الجامع بين هذه التي تذبح في العيد وهذه التي تخرج في الزكاة؟ هذه قربة، وقد حدد الشرع لها حدا معينا وجعل لها صفة مخصوصة، وهذه أيضا قربة، فالوجه أن تساويها في جميع الأحوال. أنك عندما تكون تائها في التحديد ماذا تفعل؟ تذهب إلى أقرب شيء إلى الشبه. عندما تقول مثلا الشات تطلق على الصغيرة وعلى الكبيرة في السن جدا وعلى هذه التي بلغت سنة وعلى التي بلغت سنتين. ما هي هذه الشاة التي يمكن أن تكون مقصودة للشارع هنا وليس يمكن أن تكون مقبولة؟ فتجد أن الشرع قد شهد بالاعتبار للجدعة في باب الأضحية وما في حكمها. فإذا وجدت هذا أنهم يجمعوا بينها أن الكل قربة وأن الكل مما يقع به التنسك والعبادة لله، فإنك تجد حينئذ أنك متمسكا فتأخذ به. وهذا الضرب من الاجتهاد هو نوع من الاجتهاد يسمى قياس الشبه، وهو فيه بحث طويل ويحتاج في دراسته إلى أمور كثيرة، لأنه فيه عدم الوضوح في بعض صوره. قياس الشبه في اختلافات كثيرة، وفيه كما هو معروف المذاهب بعضهم يشترط فيه شروطا وبعضهم لا يقبله. المهم هذا بما من درس باب القياس سيكون قد اطلع على هذا. هذا قياس الشبه، لأنه غادي يقول هنا باسم الشاة، والشاة لا يمكن يقصد بها الضبية ويقصد بها البقرة، لأنه توجد قرائن وأدلة تدل على ذلك من فعل الصحابة وفعل التابعين وخيره وفعل الأمة الأول، هذا كل واضح. ثم تحصل ذلك في الشاة هذه، ثم تنظر إلى أن الأفضل معز، ثم تختار الضأن لحق الفقراء، كل هذا وجيه. فإذا ذهبت لتختار السن تحدد السن الذي يبدأ منه الأداء، وثمان شهور، سبع شهور، ثلاث شهور، أربع شهور، لا تجد لك شاهدا في الشرع يشهد لك بهذا الذي تريد أن تقرره في هذه السنوات. فإذا وصلت إلى السنة وجدت أن الشرع يشهد لهذا النوع من الاعتبار ويقبله قربة، هنا يمكن أن تميل النفس أو النظر الفقهي إلى تحديد السن بهذا. هذا هو سبب الذي يظهر أنه متمسك من ذهب إلى تحديد الشاة التي تدفع في الزكاة في السنة والتي يطلق عليها الجدعة. هذا ما يظهر. وإلا فإنما كانوا يصرحوا بشيء من هذا، لم يقولوا بأن سبب تحديدهم لهذا في السنة دونها بشيء، لم يصرحوا بشيء مما يدل على وجه هذا الاختيار. ولكن لا شك أن من نظر في فروع أخرى سيجد أن هذا المسلك متبع فيها، وهذا يوحي إليه بأنه هو الذي جرهم أو أدى بهم إلى هذا الذي ذكره. إذن فتخريج هذين الفرعين بين. أما اختيار الضأن فلأنه مفضل على الماس. أما تحديد السنة، أما تحديدهم تقييدهم هذه الشتى بالجدعة تحديدهم السنة، فلأن هذا قد قيس على الأضحية، ولذلك يشترطون فيها ما يشترط في الأضحية في الأضحية. فالعيوب التي تمنع التضحية بالأضحية هي نفسها التي تمنع أخذ الشاة في الزكاة، بمعنى أن ما تقرر في باب العيد هو الذي تجد في باب الزكاة. وهذا فقه مهم، فقه جدا يتعلم منه الدارس للفقه أن التحديد لا يكون إلا من جهة الشرع، فإن لم يكن بالنص فبالاعتبار. حقيقة الشرع لم يذكر سنة ولا سنتين، ولكنه اعتبر هذا النوع هذا النوع من الشياه في أبواب أخرى، وذكر هذا التحديد في ذكر هذا التحديد في مواضع أخرى، فكان ذلك مما يتمسك به في مثل هذه الفروع. هذا وجه اختيارهم للضأن والاختيارهم للجدعة. نعم. ثم قال الشاة المأخوذة عن الإبل، وتأتي أنه يؤخذ عن الذكر والأنثى، وهذا من الإبل أستاذ أبو الأنصار يقول في بابين وأن تفرق بين البابين وقال الأنصار أن أقف عليه إلى الآن. قضية التوجيه هنا بين وجهنا اختيار الضني وذكرنا وجه اختيار تحديد السنة. أما الشاة التي تخرج عن الجمال فهي نفسها التي تخرج عن الغنم نفسها بصفاتها وأحوالها وخصائصها بلا فرق. ولفظ الشاة كما سمعتم التاء فيها ليه للوحدة وليس للتأنيث. إن كثيرا ما كان يشتبه على الناس الألفاظ اللي مختومة بالتاء فيظنوا بأنها مؤنثة أو الألفاظ التي هي مؤنثة فتسقط فيها التاء فيظنوا بأنها مذكرة مثل مثلا ثعلب. ثعلب الآن اسم مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. ما هو مذكره؟ لقد دل من بلت عليه التعاليب. وقال الشعير رب يبول الثعلبان بنفسه. لقد دل من بلت عليه التعاليب. العقرب الآن مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ وش مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. شو مذكره؟ ثعلبان. كثير من الألفاظ المتداولة يوهم تركيبها وخلوها من التاء أنها مذكرة، وكثير من الألفاظ فيها التاء فيظن الضان بأنها مؤنثة. هذا نبه عليه من كتبوا في هذا الباب كابن قتيبة في أدب الكاتب، وأظن الحريري في درة الغواص، وغيرهم ممن كتبوا في هذا الشأن. الشاة التاء فيه للوحدة وليس للتأنيث. ولذلك إذا أطلقت على التيس شاة، أو أطلقت على الخروف شاة، أو أطلقت على الطور شاة، فأنت لم تخطئ في اللغة. هذه اللغة. ولما كان اللفظ هنا لا يشعر بالتأنيث ولا يشعر بالتذكير بل يحتملهما معا، ذهب الفقهاء إلى اختيار مؤنث التأنيث الشياء ترى الأنثى عن الذكر. لماذا؟ لأن الأنثى مفضلة عندهم في هذا الباب، مفضلة على الذكر في هذا الباب. ولكن لو أخرج الإنسان الذكر أو الأنثى فقد أوفى بما طلب منه. ليس من شرط إخراج الزكاة عن الجمال أن تخرج أنثى، وليس من شرط ذلك أن تخرج ذكرا. فإن أخرجت تيسا فقد أتيت بما عليك، وإن أخرجت هذه التي تسمى بالشاة في عرفنا فقد أتيت بما وجب عليك. فكلا الأمرين سائغ جائز. ولكن ابن القصار من المالكية قال لا بد من الأنثى في البابين، أي في باب الجمال وفي باب الغنم. قال لا بد من الأنثى، لا بد أن تعطي الأنثى في أن تخرجها عن الجمال وأن تعطي الأنثى. وهذا في الحقيقة قول في المذهب، ولكن الراجح الجواز مع تفضيل الأنثى، تفضيل الأنثى على الذكر. هذا وجه هذه المسألة، وهذا ما فيها من فقه. ووجه الرغبة في البحث وراء هذه الذي ذكر من الاستدلالات له ذلك ثم قال. الأصل في باب الإنفاق والإعطاء في أبواب كثيرة تحكيم العرف، أن العرف هو المحكم في باب الإنفاق وفي باب الإعطاء. لذلك تلفي العرف يلجأ إليه في باب الحضانة والرضاع والإنفاق على الأقارب وما جرى مجرى ذلك. العرف محكم في باب الإنفاق، وهو الذي يتحدد به الواجب من غيره كما هو معروف. فمثلا إذا كنت في بلد فيه نوع من الطعام وهو الذي يأكل أهل البلد، فالذي سيفرض فيه تفرض فيه نفقة الحضانة ونفقة المرضع وواجبات الإنفاق على الأقارب هو من ذلك الطعام، وستكون مكلفا به سواء كان غنيا أو كان رخيصا. وكذلك الأمر أيضا في سائر وجوه الإنفاق، مثلا في بلد فيه زيت فالذي سيحدد إذا ما هو الزيت، والبلد الذي فيه مثلا الهرزان أرجان سيحدد فيه هذا أيضا وإن كان غاليا وكان رخيصا، أنه هو الذي ينفق على البلد. فباب الإنفاق وباب الإعطاء يلجأ فيه إلى العرف، وكذلك أيضا إخراج الزكاة. فإخراج الزكاة الأصوفان ينظر فيه إلى ما هو غالب في البلد كيف ما كان، فإن كان المعز هو الغالب خرجت من المعز، وإن كان الضأن هو الغالب خرجت من الضأن، ولا ينظر إلى غنم الذي عليه الزكاة، لأن العبرة بالغالب وليس بالنادر، وأحكام الشرع تتبع الغالب ولا تتبع النادر. وغالبا غلب على ما ندر وهو شأن شرعنا فكثر. إذن وجه كوني هذا الشرط مقررا في الفقه هو أن باب الإنفاق سواء كان إنفاقا فرض من جهة الشرع أو فرض من جهة سبب آخر سواء كان من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع فإنه يحكم فيه العرف. هذه قاعدة يجب أن تستصحبها معك في بناء الأحكام التي قد تستجد، أو في بناء الأحكام في المسائل التي قد تستجد. العرف يرجع إليه في الأنفاق في الأحكام الثابتة بالتكليف وفي الأحكام الثابتة بالوضع. انظر مثلا إلى زكاة الفطر. زكاة الفطر الآن إذا طلب منك أن تحدد الطعام الذي يخرج منها فإنك دائما تسأل عن عيش أهل البلد وتقول ما هو غالب عيشكم، ما ذاك إلا لأن الإنفاق الذي يكون في باب في هذا الباب يرجع إلى العرف. وكذلك أيضا إذا أردت أن يقرر عليك حكم شرعي مثلا، هذا خطاب التكليف، هذا خطاب التكليف، وهذا أيضا في باب الزكاة خطاب التكليف. في خطاب الوضع أن عندك ولدا وطلقت أمه، هذا خطاب الوضع، لأنك أنت الذي جلبت على نفسك هذا الإنفاق بهذا الطلاق الذي وضعه الشرع سببا لهذا الإنفاق، يسمى خطاب الوضع. أنك قد تحيا طول حياتك دون أن يجب عليك هذا الإنفاق إذا لم يكن سببه حاضرا، خطاب الوضع. فسواء كان الإنفاق في باب الوضع في باب في ورد في خطاب الوضع أو ورد في خطاب التكليف فالمحكم فيه هو العرف. وهذا ما يجري في الزكاة أيضا، فإذا أراد هذا المزكي أن يخرج الزكاة فإنه ينظر إلى غالب غنم البلد، فإن كان الغالب فيه المعز أخرج من المعز، وإن كان الغالب أخرج والغالب أخرج من الضأن. وما ذلك إلا من باب ما جعل عليكم في الدين من حرج، ودين الله تعالى يسر. لكن خفف الشرع في مثل هذه الأمور ليخفف على الناس التكليف، وهذا من تجليات التيسير في الدين، إحالة الناس على العرف في باب الإنفاق من فروع التيسير في الدين، هذا من فروعه مما سره الله تعالى على العباد. لأن لو كلفت شيئا لا يوجد في البلد فلا شك أن هذا سيلزمك بالسفر إلى بلد آخر، وفي ذلك مشقة وفيه كلفة، ولكن إذا كان موجودا في البلد فهو يتوصل إليه باليسر كما هو معتاد. لهذا قال هذا الكلام. قد يقول قائل ولماذا لا ننظر إلى هذا الشخص الآن الذي عنده الضأن وهو سيعطي المعز، سيعطي المعز وسيترك الضأن، والضأن أفضل. كما سبق أن ذكر أن الشرع يحكم دائما ما هو الأغلب، الشرع مبني على الأغلب، ولو أنه بني على النادر لتعطلت كثير من أحكام الشرع ولزالت، ولكن الأغلب هو المحكم، الكل الأكثر الأغلبي هو أساس الشريعة، فلذلك حكمه هنا. نعم. إذا تساويا بمعنى أن ما في البلد من الغنم منقسم إلى سطرين، سطر منه ضأن وسطر منه معز، ففي هذه الحالة اختلف المالكية فقال قوم يؤخذ من الضأن، وهذا استصحاب للاختيار والأفضلية التي في الضأن، لأن الضأن فيه هذه الأفضلية، وقال قوم بأنه لا يحكم دا ولا ذاك، لأنه عرض هنا أمران، أنكم في عندما اخترتم الضأن بنيتم الحكم على علة مركبة، قلتم يختار من الضأن إن كان هو غالب غنم البلد، فالعلة هنا مركبة، وهنا اختل شرط من شروط هذه العلة وهو الأغلبية، المعز موجود لكنه قليل، وبهذا فإن اختيار الضأن هنا لا توجد علته كاملة، فوجب حينئذ الرجوع إلى إحالة الأمر على اختيار الساعي. قل اختر ما تريد، إذا أردت أن تأخذ المعز فخذه، وإذا أردت أن تأخذ الضأن فخذه، فلك الخيار في هذه الحالة، وهذا هو الذي ذهب إليه من رجح قوله في المذهب على ما قيل. نعم، هذا تقدم ذكره بأن سبب عدم اعتبار غلبة غنم صاحب الزكاة هو تحكيم الغالب كما سبق ذكرنا. فإن علم الإنسان في البلد إليه، إذا وقع أن هذا البلد لا يوجد فيه معز ولا غنم، كل ما في هذا البلد جمال، أهل هذا البلد لا يملكون إلا الجمال، ف جاء وقت الزكاة فطلبوا بالزكاة ولكن لا معز ولا ضأن، ينظر إلى أقرب بلد فما غلب في ذلك البلد فهو الذي يصار إليه. ما وجه هذا الأمر؟ ما وجه هذا الحكم؟ لماذا صار المالكية في كثير من الفروع إلى هذه الطريقة في استخراج الحكم؟ قالوا إذا نظر في هذا البلد فلا يوجد فيه معز ولا غنم ولا ضأن، فإنه يسار إلى تحكيم أقرب بلد. ما وجه هذا التصرف الفقهي عندهم؟ على ماذا يخرج هذا؟ قرب الشيء يعطى حكمه. نعم، هذا من أسسه، من أسس هذا الفرع، هذه القاعدة. نعم. هذه مسألة اجتهادية، أنه بحث عن الشاة فلم توجد، هل يمكن أن يعطى بعير مكانها أو لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى ما بنيت عليه، خرجها المازري على أنه من باب تخريج القيام في باب الزكاة، هكذا قال، ولكن اعترض على هذا بأن القيمة التي تخرج في باب الزكاة يجب أن تكون عينا، أي مالا، هذا الذي يسمى الآن بالمال، والذي ينبغي أن يشار إليه في هذا هو أن ننظر في معنى القيمة. إذا سلم أن القيمة تخرج في باب الزكاة وأن هذا أمر جائز، فإنه يبقى الآن أن ننظر في معنى القيمة. فالذين قالوا بأن القيمة يجب أن تكون مقصورة فيما يدفع في الشراء، وهذا الذي يسمى الآن بالفلوس، هذا الذي يسمى الآن بأوراق نقدية، إذا قيل بأن هذه القيمة في باب الزكاة فإن دفع هذا الذي ذكره وهو البعير في الشاة لا يجوز. وإذا قيل بأن القيمة، هذه لفظة تدل على أن الشيء يعطى ما يساويه في القيمة أي في الثمن، فإنه حينئذ هذا الذي ذكر جائز. لكن من المعروف أن البدلية مسألة توقيفية، فكيف وجد الفقهاء طريقا إلى أن يحكموا البدلية؟ كيف استطاعوا ذلك؟ معروف أن البدلية في في في في هذا الباب توقيفية، فالذي يقول إذا لم يوجد هذا يعطى هذا هو الشارع، فكيف صار الفقهاء إلى أن يقولوا بالبدلية في هذا الفرع؟ ما هو المسلك الذي يمكن أنهم سلكوه؟ ما هو الطريقة التي يمكن أن يكون سلكوها في هذا الباب؟ الطريقة التي يتصرف بها الفقيه على الدوام في مثل هذه الأشياء هو استخراج المعنى، استخراج المعنى الذي أخذ من الأصل، فإذا استخرج ذلك المعنى فهو الذي يكون حينئذ مخل أخذ الحكم. وهذا التصرف سبق أن ذكرنا بأنه تصرف خطير جدا في باب الأحكام الشرعية. كيف يقع هذا؟ ينظر في المقصود من إعطاء هذه الزكاة، وفي الفائدة التي تحصل للمسكين، ثم يقول بأن هذا هو الذي قصده الشرع فليجعل مكان النص، ثم بعد ذلك يستخرج منه الأحكام، وهذا ما يسمى بجهة المعنى في النص، وهي الجهة الأكثر بناء للأحكام عليها، التي تبنى عليها الأحكام كثيرا، جهة المعنى. ما القصد من إعطاء الشتر للمسكين؟ شنو القصد منها؟ هو أن ننفعه بشيء من المال ندفعه لدفع غائلة الفقر وللانتفاع، هذا هو المعنى. فإذا حصلنا على ذلك وجعلناه هو محل الحكم، قلنا وهذا يحققه أيضا إعطاء بعير ما دامت قيمته تساوي قيمتها، هذا هو المسلك الوحيد الذي يمكن أن يلج منه الفقيه إلى مثل هذه التصرفات. يستخرج المعنى حتى إذا استخرجه بنى عليه حينئذ مثل هذا الحكم الذي قرر هنا، وهو استبدال الشاة بالبعير. لكن ما حدود هذا المعنى، وما حدود تخريجه، وما شرعيته، وما أساسه، وما هي أصوله، وكيف سر إليه الفقهاء، وما هي أدلة كونه حجة شرعية؟ هذا محل بحثه علم أصول الفقه. في ذلك العلم يدرس هذا التصرف وقيمته العلمية وأدلته الشرعية، والمصير إلى الأخذ للفروع الفقهية من غير معرفة أساس هذا القول يعتبر افتراء قولا بلا علم في الدين. ولكي تفهموا هذا الأمر ما دام هذا الفرع قد حضر، فإن النص قد يأتي، النص الشرعي قد يأتي، ثم إن النص الشرعي له جهات كما تعلمون، له جهة المنطوق، وله جهة المفهوم، وله جهة المعنى، وله ما يسمى بالمقصد أو الحكمة. هذا الحكمة وهذا المقصد غالبا إنما يتبه في بعض المواضع، كأنه نوع من إثارة الاهتمام وتنشيط النفس إلى العمل. يبقى جهة المنطوق مجمع عليه، جهة المفهوم فيه نزاعات كثيرة، كما تجدونها في باب المنطوق وفي باب مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة وفيه ما فيه من الخلافات. جهة المعنى انسحب منها جماعة من أهل النظر كالظاهرية، وبقي فيها كل حال المذاهب الأربعة على تفاوت بينهم في ذلك. هذه الجهة هي التي اهتم بها أهل النظر كثيرا واستفرغوا الجهد في معرفة أصولها الشرعية، من كل جهد اتجه إلى هذه الجهة. هذه الجهة هي التي تجد فيها الفقيه يتصرف بهذه الطريقة التي ذكرناها، يستخرج المعنى ثم يضعه. ولكن هذا ما كيوقع شاكا جزافا، لا بد من المناسبة ولا بد من أدلة أخرى يضعه، ثم بعد ذلك يجعله هو الدليل، يجعله هو الدليل، ثم إنه بعد ذلك يبني عليه الأحكام ويفرع عليها. ما كثير. وأغلب الفروع التي تجدها غير منصوصة، لا تدخل تحت المنطق ولا تدخل تحت المفهوم، فإنها تدخل تحت المعنى. وجد الدربة في الفقه يورد هذه الأشياء بسهولة، ما تعرض عليه قول فقهي يعرف بأدنى التفات إليه من أين أخذ. وقد حشروا كل الجهد أهل المذاهب الأربعة في الجواب عن اعتراضة الظاهرية ومن وافقه في هذه جهة المعنى، حتى إن جهة المعنى هذا الذي استعمل هنا ألفت فيها كتب خاصة، وفيها كتاب مثلا في مسألة المعنى في 1000 ورقة. لا توجد مكان في الأصول يشعر فيه الإنسان باحتدام المعركة كهذه الجهة التي يقع فيها القياس بجميع أشكاله. هذه الجهة جهة المعنى ثم يوقع القياس، ثم يستخرج المناط، ثم ينقاح، ثم يحقق. هذه هي الجهة. ومن لم يحصل هذه الجهة يقولون لا يمكن أن يعد من الفقهاء، ومن لم يعمل بهذه الجهة ليس من الفقهاء ويعتبر عاميا، ولذلك الظاهرية لا يدخلونهم في الفقهاء. وقالوا ولو وقف إنسان مالا على جملة من الفقهاء وفيهم ابن حزم وفيه أبو سليمان داود لن يعطى شيئا، لأنه ليس من أهل النظر، إلا حقه ونصيبه من الدين التردد على ظواهر الألفاظ، حده ما يعرفه العامي من الألفاظ. أما القدرة على الغوص في استخراج المعاني بمسالكه وطرقه ومنهجه وأداته هذا لا يصل إليه. فقط هذا تنبيه على هذه الجهة التي هي أخطر جهة في الفقه وأصعبها، وحتى إن من يدرسها يجد أن سوق الأدلة فيها بلغت الذروة، استنجد فيها بكل ما يمكن أن يكون دليلا، بدءا بالإجماع، بدءا بفتوى الصحابة، فتوى التابعين، أقوال النبوية، القرآن، أي شيء يمكن أن يكون دليلا جلب في ذلك البدء، وألفت فيه كتب مخصوصة. هذه الجهة هي التي تستخرج منه مثل هذا الفرع، أنه يأتي فيقول بأن الشاة ما المقصود الشرعي من إعطائها؟ أليس منفعة هذا المسكين منفعة مخصوصة معينة؟ وسيقول الشاة كم تساوي؟ مثلا الشاة تساوي 100 درهم، مثلا 100 درهم، منفعة 100 درهم هي التي قصد الشرع تحصلها لهذا الشخص، هكذا منفعة 100 درهم هي التي قصد الشرع تحصل لهذا الفقير. البعير يساوي 200 درهم، فالمنفعة حاصلة وزيادة، كأن الشرع فرض عليك أن تمسح الرأس فغسلته، ففيه مسح وزيادة. أو قد يساوي هذا البعير 100 درهم فقط، فيكون الفائدة قد حصلت. وهنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمقاصد الشرع وعللها. إذا كان هذا قد حصل، هذا هو. والذي لا يقبل هذه الجهة ويغلقها ويقول ليست شرعية مثل هذه الفروع لا يعتبرها. مثل هذه الفروع سيعتبرها بأنها بأن الأخذ بها حرام وتعطي البائل على الشد. شكون قال هذه؟ وليه لقد نظرته فوجدته فوجدته شكون اللي تشوف؟ من أذن لك في ذلك؟ من أين لك هذه الشرعية؟ ما لم تأتيه بأدلة كثيرة من الزمان الأول وربما في العهد النبوي ومن بعده الصحابة ومن بعده التابعين لا يمكن إلا أن يبقى قول هو الحق. ولكن إذا استرسلت وجلبت له الأدلة حتى ثبت عليه الحكم فلا يمكن إلا أن يكون حينئذ إما معاندا أو من يقابل الحقائق. خلاصة الكلام أن هذا الفرع الذي اختلف فيه المالكية هنا هو هذا، فقال قوم يجوز البدل. من قال يجوز البدل نظر إلى هذا الذي ذكر، ومن قال لا يجوز البدل قال هذا الأمر لم يرد فلا حاجة إليه ونبقى على الوارد ونكتفي به أن هذا الأمر فيه تجاوز لما هو مطلوب في القناة. كل مسألة مسألة نظرية واجتهادية وصحيحة. نعم. إذن هذه المسألة الآن قضية هذه القضية الآن اعترضت فيها مباحث، والغرض من مثل هذه المسائل ليس هو إيرادها هكذا من غير النظر إلى هذه الجهات التي وردت فيها. قال بأن القيمة إذا كانت قيمة البعير تساوي قيمة الشاة فهذا كافي، وهذا كما سبق أن ذكرنا خرجه على المعنى والقصد الشرعي من هذا الإعطاء. والذي قال لا تخرج قال لا تخرج كأنه رأى بأن هذا الأمر أنه لا يخرج البعير عن الشاة نظر إلى أن هذا الأمر توقيفي. ثم قال نحن في مذهبنا لا يجوز عندنا أصلا القيام في باب الزكاة ومنع إخراج العرض على القيمة. الآن في مثل هذه الأحوال وأنت تريد أن تأخذ منهجا فقهيا معينا يجب أن تعلم بأن هذه الأشياء لا تفيدك في شيء. الأشياء ما تفيدك غير تجليات لعمل النظر الفقهي. لا بد في مثل هذه المواضيع أن ترجع إلى مذهب من يوسع المعنى ومذهب من يضيقه ومذهب من يتوسط فيه. أن من الناس من رأى بأن أحسن مسلك في الشريعة هو توسيع المعنى والأخذ بفائدة المعنى، وعلى هذا المذهب الحنفية. الحنفية مذهبهم هو توسيع المعنى. ماذا أراد الشرع من هذه الزكاة وما أراد من هذا الإعطاء؟ أراد به رفع الحرج ودفع العوز ودفع كذا. خلاص الآن عندنا معلمة النظر في باب الإنفاق في الزكاة، فيتخذونه معلما ويمضون عليه فيقبلون القيمة في جميع ضروب الإنفاق، سواء كانت زكاة فطر وكانت زكاة مال أو كانت زكاة الأنعام. ومنهم من يرفض هذا ويقول يجب أن نتعبد الله تعالى بما ورد فيه الحكم فقصر الأحكام على مواردها. في من يتوسط فتارة يلاحظ المعنى ولكنه لا يبتعد كثيرا ويبقى على أصل الكلام. الآن كل هذه الأشياء كل هذه الأمور مؤصلة وبينت أدلتها. ما الذي تختاره أنت من هذه المسألة في النظر الفقهي؟ لا يمكن أن تختار هذا بالهوى، ولا يمكن أن تقول هذا ما يحبه النصارى العاصر وهذا ما يوافق التيسير وهذا ما لا، هذا كله لا يمكن أن يكون متمسكا لك في الشرعية، بل لا بد أن ترجع إلى الأدلة الشرعية التي قررت في هذه المواضع في من يوسع اسمعوا لأدلته وحججه، ومن يتشدد ويتمسك بالظاهر ولا يريد الانتقال عنه، ومن توسط بين الأمرين من الموضعين. والذي يقع هو أن الفقه قد انكمش بعدما كان متوسعا بسبب الضغط الذي يمارس على النظر، وقع على النظر الفقهي ضغط شديد مما أدى إلى فرض نوع من الانكماش فيه، فأصبح ما كان معروفا حتى في زمن الصحابة من النظر محرما وممنوعا، وهذا أفضى إلى نوع من الجمود والتقصير وعدم القدرة على فهم ما يرد من المستجدات. أن مثلا إذا جاء إنسان ونظر في هذا الفرع مباشرة يقول لك من أين جاء بهذا، من أين جاء بهذا، هذا لم يجد في حديث ولا في قرآن. فإذا قلت بأن مثل هذا كان في الزمان الصحابة وأنهم كانوا يفعلون مثل هذا، ولقد استخرجوا المعنى ويستخرجوا المناط وجعلوه مسلكا معتبرا ومن فتاويهم كذا وكذا وكذا وكذا، فحينئذ إما أن يسمع هذا لهذا الذي يدعي بأنه يتبعه، وإما أن يكون معاندا مقابلا، ومثل هذا لا تجوز مكالمته. خلاصة الكلام أن الشرعية لا بد أن تبين، ولكن متى تكون الشرعية مبينة؟ عندما ترجع إلى دليل هذا المتصرف، عتعرف واش عنده الشرعية أو ليست عنده. أما الآن فقد تحاكمه بقدر ما عندك من معرفته. ثم قال: لا بد في إزاء البعير عن الشاة من بطونه إلا الواجب فيها، وقوله عن الشاة أي وأما عن شاتيه فأكثر، فلا يطلق قولا واحدا ولو زادت قيمته على قيمتهما. نعم، لأن البدلية هنا مقدسة، الوحدة مقدسة، أن إذا أردت أن تخرج البعير خرجته عن شاة، البعير واحد والشاة واحدة، لأن التحديد هنا بالوحدة هذا أمر لا يمكن تخطيه، أنه يكون المقصود من تلك الوحدة شيئا سريا شرعيا مستطاع أن يتجاوزه. فقال إذا نخرج الشاة البعير عن الشاة فله دليل، أما أن يخرج البعير عن شاتين فلا، لأن ما فرض فيه الشرع شاتين فرض فيه شيئين، وفرض شيء واحد فيه غير وارد، لأنك تعرف أن الأعداد في فقه المالكي لا تقبل المعنى، تقبل المعنى الأعداد ما تقبل فيه المعنى، إذا قال 60-60 قال 30-30 قال 10-10 الأعداد ما يدخلهاش المعنى نهائيا. ومن هنا فإنهم استعملوا المعنى حيث يوجد، ولما وصلوا إلى المكان الذي لا يستعمل فيه تركوا. نعم. ومن يخرج عن كل خمسة شاة، في 6 و7 و8 و9 توجد الزكاة ولا توجد، ماذا يسمى؟ نقص. فإذا وصل إلى 10 كم يجب؟ 10. فإذا وصل إلى 15 3 شياه وشاء، وإذا وصل إلى 20، وإذا وصل إلى 25 هل ينتقل أو 25 واش داخل 25 داخل في ما في الشياه أو تبدأ أو يبدأ منه أو تبدأ منه زكاة الجمال. هذا مذهب مالك وجماعتي. في مذهب آخر والذي عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن البداية لا تكون إلا في 26، هذا مذهب، وهو الذي رجعه ابن حزم أيضا في المحلى، يعطي إذا وصل إلى 25 سيعطي كم؟ 5، ثم يبدأ حينئذ النصاب الآخر الذي فيه الجمال في 26 هكذا. هذا ما قرره. إذن فما حد البحث الفقهي هنا ومصبه في لفظته ما هي؟ إذا هل إذا تدخل ما قبلها أو لا؟ ولا تدخله؟ هل إذا تدخل ما قبلها ولا ما بعدها ولا تدخله؟ إذا تدخل ما تدخلها ولا تدخله؟ هذه المسألة سبق أن قرأناها ونقل فيها كلام صاحب نظم الساطيع وخلاف الذي فيه، أليس كذلك؟ ها؟ إذن هل تدخل أو لا تدخل؟ ما هو الراجح؟ هذا هو الراجح، هذا الذي ذهب إليه جمهور من المسلمين. إذا كان ما قبلها من جنس ما تدخل، ولكن هنا هل هو ما قبلها أو أليس كذلك؟ إذن ستدخل. إذن الراجح أنها تدخل. ومنهم من قال بأنها تدخل بالقرينة فقط إلى المرافق، هل أدخلوه أو قضوا بأنه لا يدخل إلى المرافق؟ ها؟ في مذهب المالك المرافق تدخل أو لا تدخل في غسل اليدين في الوضوء؟ تدخل. وهل المرفق من جنس اليد؟ ومن يحج إذا المرفق ظهر أنه من جنس اليد؟ الجنس إذا كان من جنسه، إذا كان مثلا هذا الشيء شيء وهي لا شيء آخر، فهذا يقولون بأنه يختلفان في هذا جنس وهذا جنس، لا يمكن أن يعطف عليه أن يدخل. لكل هذه المسألة وصولية معروفة وفيه خلاف كثير، ولكن مبحث الفقه هنا هو في لفظة إلى، فبعضهم يدخل ما قبلها كما عليه ابن أبي طالب، وبعضهم يخرجه ويقف عند 24، فإذا وصل 25 بدأ نصابه حينئذ الإخراج من الجمال. هذا هو مسألة، يمكن أن يعاد لهذه المسألة مخرج البحث. إذا نعيد ما تقدم وتخرجه حتى يبقى ذلك في الدين ولا يتشتت. الفرع الأول فهو الذي بدأنا به الحصة، شنو قبله؟ قبله اللي بيسولنا عليه اللي شنو المعروفة. لماذا الملك يعد لماذا فرض الملك الزكاة في المعروفة والعاملة والنتج؟ لأن الصوم لا مفهوم له عندهم، كذلك الفرع الثاني. هذا كله فرع واحد. المالكية قالوا بأن هذه كلها لا عبرة بها لأنها مال، والمال يشمل كل ذلك. الفرع الثاني ما الذي بنى عليه المالكية إسقاط الزكاة مما جاء من الوحش ومن غيره مما فيه الزكاة؟ سقطت الحقيقة. ثم الفرع الثالث ضم الفائدة. ما هو مبتنى هذا الحكم؟ في المشقة. الفرع الرابع من أين أخذ هذا الحكم؟ من الحديث. ما وجه كون المالكة قد خصصوا الشاة هنا بالجدعة قياسا على أضحية العيد؟ ولماذا قالوا بأن الضأن مقدم على المعز؟ نعم، حق الفقراء وطالب حقهم. الفرع الآخر إن لم يكن، نعم، ويشترط في هذا الذي يخرج أن يكون من جلي غنم البلد. ما هو دليل؟ ما هو معتمد هذا؟ أن العرفاء محكمون في باب الإنفاق، أن العرفاء محكمون في باب الإنفاق، سواء كان هذا الإنفاق من خطاب التكليف أو كان من خطاب الوضع. الفرع الآخر يجزاء بعير، ما وجه هذا الحكم؟ أن استخراج المعنى وتسوية الشاة بالبعير في القيمة، هذه هي هذه الفروع. إذن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.